من نال درجة الشهادة كالمرأة التي تموت في نفاسها، أو من مات دون أرضه، أو من مات دون ماله، أو الغريق، أو الحريق، أو المبطون. نعم، شهداء المعركة، صحيح. ما الدليل؟ بارقة السيوف، تمام. طيب، هناك صنف آخر لا يفتن في قبره أنت. أيه. إذا كان الشهداء والأنبياء أقل درجة من الأنبياء، فهم لا يفتنون، فالأنبياء كذلك من درجة أولى. لماذا قلت على الصحيح؟ الصحيح أن فيه من القراء أن الأنبياء يسألون، فصدر بقوله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فقال إخلاق هذه الآية صالحة في أن الأنبياء يسألون. نعم. فصدر بقوله تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ فقالوا يسألون، يعني يدخلون في العموم يعني. فأقول الصحيح أنه ليس في تعليق أو أن الشهداء يعني أقل منهم فريق عتلوا، وليس الأنبياء من باب أولى. وكذلك كيف حصلت لهم في الدنيا يعني تجاه أقوامهم بصبرهم على هذا أقوامهم، فهذه فكرة قد حصلت. إذا ما هو الجواب عن الآية؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم. هذا السؤال متى يقع؟ يوم القيامة. يوم القيامة. هذا سؤال توثيق اقوامي يعني، وسؤال في التقرير يعني. هل في ما يشهد لهذا القول؟ انا قلنا في فتره القبر يسال الناس. لا لا، في هذا المساله لان الانبياء لا يسالون، لا يسالون سؤال على سبيل توبيخ اقوامهم. لما ياتي يطلع عز وجل ينادي على نوح عليه السلام، فيقول ياتي نوح عليه السلام ثم يقول: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم بلغتهم. وهم يسمعون. فيسألهم الله عز وجل: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: لا، لم يبلغنا. فيقول لنوح عليه السلام: هل لك من شهيد؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأشهد أنا وتشهدون أنت. محمد وأمته. وتلا قوله تعالى، وهذا تفسير قوله تعالى: وكذلك جعلنا. أحسنت. طيب، تعليل القول الصحيح ما تمه؟ أن الأنبياء مسؤول عنه، فلا يحسن أن يسألوا. هم مسؤولون عنه. طيب، فئة أخرى لا اختلف فيها، لأنه سفيان قال خمس أصناف لا يسألون. لا، أنت قلت المستثنى خمس أصناف. اثنين ليس بخمس. أنا ما وافقتك يعني. الصديقون. هل لأن في مرتبة أقل من الأنبياء وأعلم من الشهداء. لكن قلنا الصحيح انهم يسألون. من قال الذي قال انهم يسألون هو الامام ابن عبد البر. الامام ابن عبد البر رحمه الله في الصديقين قال ان الصديقين لا يسألون. ما التعليل عنده؟ لانهم اعلى من الشهداء. اعلى. ثانيا في الاخرى. نعم. انه على وصفه، انهم على وصفهم، اي وصلوا لدرجة ايش؟ الصديقية. اذا لا يحتاجون الى سؤال. وخالف ابن القيم ابن عبد البر. الصحيح ما اختاره ابن القيم ان الصديقين يسألون، صحيح ام لا؟ لان هذا السؤال ليس بعذابه في الحقيقة، وان كان فتنة واختبار، لكن الصديق يهون عليه هذا الشيء. إذا تكلمنا عن الشهداء والأنبياء والصديقين و نعم. هناك من أهل العلم أنهم قالوا أنهم يسألون لعموم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سوف تسألون عن القبور، سواء أنكم أنه قد وحي إلي أنكم تفتنون في القبور. نعم. فقالوا: فهم يذكرون في قوله إنكم. وقالوا: حتى وإن كانوا مجانين في الدنيا فمقاييس الآخرة تختلف. وهناك قول ثاني قالوا انهم لا يسالون ولا يفتنون. استدللنا بادله اخرى. استدللنا بحديث في خطب اطفال المشركين. هذا باطفال المشركين. نعم. استدللنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يعني في اطفال المشركين ان الله يخرج لهم رخصا من النار. عنق. عنقا من النار ثم يامرهم بان يبقوا بانفسهم في النار. نعم. فلو ابقوا بانفسهم في النار لوجدوا انفسهم في الجنه، ولكن قلنا هذا خاص باطفال المشركين.